كل من لا يستند الى دليل هو المقلد وان كان ذلك العام عند اهل العلم ليس هو الجاهل عندنا، العام عند العلماء الذي حفظ القران او كثير منه وحفظ شيئا من اصول الفقه او بعض الاصول، ده عام عند اهل العلم. لكن صار هذا عندنا اماما. فدعونا نتعامل بالعقل، داعي مسائل علميه جالبه. فانا اذكر معطيات يضعها في حسابك ولو كانت خطا، يعني انت تعتقد ان ما جرى في مصر فوضى مباراه وعمل اسلامي جائز ينتهي الى تحكيم الشريعه، جيد مساله الان ناقشه، لكن اقول هناك معطيات هل يطيرك ان تنظر فيها؟ هل يضرك ان تضع ولو احتمالا واحدا ان يكون الكلام المتلاثم هنا وهناك صوابا؟ لا يضرك. ضع خطتك على ان ما حصل خير، ثم ضع خطتك الاخرى على ان ما حصل شر. رجل له عدو يتوسط له وهو يمر في الطريق، سمع كلاما متناثما ان عدوه واقف له على الوسط، لكن عنده معلومات اكيده ان الطريق خارج، هل من العقل ان يعرض عن هذه الكلمات المتناثمه ويمضي في طريقه، ام من العقل ان يضع لها حسابا وان يلقي لها بالا فيستعد استعدادا ثم يمضي مدججا بسلاح ويضع خطه؟ فان كان عدوه على الطريق اتاه مستعدا، وان لم يجد عدوه فلم يخسر شيئا بالاستعداد. ده كلام العقلاء. الان نخاطبهم على ان ما حصل خير جيد، لكن الا تلقي بالا ببعض الكلمات هنا وهناك؟ ما الذي يطير ان تضع في حسابك ولو لنسبه في المئه ضعيف، لو 5% ان هذا الكلام المتناثم صواب، ما الذي يطير ان تتمهل في طريقك رويدا؟ لان عدم القاء البال لهذا اذا وقع صرت نادما مرتين وصرت جاهلا بمرة. كن على الجاهل، أنت على صواب لا بأس، لكن ضع هذا في حسابك حتى تكون عاقلا. أما أن يسير المرء على طريق يتوسطه الأعداء من كل جانب ثم لا يلقي بالا إلى التحذيرات، ما هذا بفعل عاقل؟ أول معطيات في مصر أن الآونة الأخيرة بدأ يظهر الصورة الإسلامية في مصر، اللحية. السنوات الأخيرة بدأت اللحية ديار المسلمين، ولم تسمع بالمضايقات فيما أعلم من خلال معرفتنا بالطلبة وبالإخوة. لم نسمع أن رجلا جيء به إلى أمر الدولة فأمروه بحق اللحية. اللحية كل يوم في الزيان، وهذا مؤشر خطير، لأن الحركة الإسلامية إذا تنامت في مصر اعرف أن عدوك يقترب. أي مطالع التاريخ يدرك أن الجماعات الإسلامية بدأ نجمها في علوم، وبدأ يدخل طائفة منها الأطباء ورجال الشرطة والجيش والمهندسون والطلبة. أول ما تنامى أمرها وقع الضرب، وحصلت الأحداث الجسيمة التي ربما يكون أغلبها بعيدا عنها، لكن إن العدو يترصد أول ما زاد عددهم وقع ما وقع في مصر. أول ما يزداد نجم الصحوة اعرف أن العدو لا يرضيه فيقع شيء. وما زلت هذا الهاجس

يتحركون بعاطفة. الآن إذا قلنا هذا الكلام خرج علينا بعض السلف فتجرأوا على العلماء فتوى العبيلان والجحيلان يهدون بها. طيب هذه كلمات من قال بجواز ما حدث، يقول يتحركون بها دليل ولا بالرجوع إلى أهل العلم، وإنما كل واحد إخفاض لنفسه مستقل وجهة معينة ثم يبحث بعد ذلك عما يؤيدها ويجادل عنها وينازح. الأمر يحتاج إلى إخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، وقد تتغير الظروف والأحوال بين الأحوال والأحوال. ما أقوله صباح اليوم أو في أول المساء ربما لا أستطيع أن أتبناه الآن. أرى تغيراً كبيراً في كل لحظة من اللحظات. أرجو بنفسي وبإخواني أن نذكر أنفسنا في هذه الفتنة. أعلم كما ذكرت أنه لن يسمع صوت العقل الذي فطرناه، لن يسمع صوت العقل، دل على هذا أنه يقول أن العقلاء لن ينزلوا في ميدان التحرير. وأننا نقول للعقلاء اعتزلوا، لكن صوت العقل لم يسمع والباب يتحققون بعقل. أليس هذا واضحا؟ أن هذه الثورة ليست إسلامية، وأن الشيوخ كانوا يعترضون عليها أول ما وقعت. قلنا لن نشترك في مظاهرات تؤدي إلى ها أنتم ترون المخرج، قد يكون هناك إزالة لمنكر أو لطاغية أو لظالم، لكن ما الذي يترتب عليه بعد ذلك؟ صوت يا اخي الكلمات، صوت الكلمات التي ما زلنا نصرخ بها اليوم. قد يكون تغيرا لمنكر او لطاغيه او لظالم، لكن ما الذي يترتب بعد ذلك؟ اول ما وقعت الاحداث قال الشيخ العبيان لا تفرحوا بسقوط مبارك، سيأتي بعده شر منه. ولقد قال لي نحو هذا الكلام وأسير الشيخ العباس، قال سيأتي اليوم الذي كتم النوم التراب الذي كنتم تحيون عليه العرض السابق، ليس دفاعا عن مبارك، لكن أنه يعلم أن الذي يدير الأمور الغلط الكافر المجرم، يعلم هذا ليس دفاعا عنهم انما اقرارا للتخصيص الامريكي الكافر. اذا وقعت الفتنه راها اهل العلم. اليوم العوام يقولون ثوره سوداء مصيبه على مصر. الان العوام، طيب هذا كله على المنابر، ما سمع صوتنا احد. لان العوام كما يقول الشيخ ابن تيميه هوان دواب يشكبون، حتى اذا جاءت المصيبه وانخرط فيها قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. نحن نصرخ صراحه مثلا، هذا يقولونه في بدايه الاحداث. لا ندري الان، الان لا يسالنا احد ماذا نفعل. أنا لا أستطيع أن أقول ماذا سيحدث غدا. كنت أرجو أن تكد الأمور والفتن، لكني أخاطب اليوم من يريد أن يسمع مني دون أن يجادلني. يعني كأنه خاطبكم أنتم يا من تابعتموهم في جواز الخروج. قلت لك أنا عاوز واحد يجادلني، أقول له ارجع يرجع إلى بيتك. إلى أن نصرخ فيهم فيجادلوننا. كل يختار نفسه دون ان نتناقش، نقول ادله نقول اقتراحات، يعني لا نقول ادله بل نقول اقتراحات. ارضى بنفسي وباخواني عن المشاركه في معاني لا يثمر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. طب لماذا صاروا الشهداء؟ لانه لا يعرف من الذي انشا هذه المساله وهذه المساله. أرجو أن تتنبه ليس هذا الكلام، ليس كلامي، هذا كلام سفيان البرهاني، هذا كلام ممن شارك في الأحداث وأفتى بعد ذلك بجوازها، ده ليس كلام محمد كمال، كلام من يؤيد الواقع، يقول لا يعرف من الذي أنشأ هذه المسألة وهذه الفتنة، هل في الداخل؟ هل في الخارج؟ هل فعل الشباب الفيسبوك؟ هل هناك مخططات؟ هل هناك مؤامرات؟ أنا لا أعرف، لكن متأكد كما تأكد الكل أنه ليس هناك راية إسلامية، رايات عمية جاهلية، هناك يتولى فلان أو يزور فلان أو يتمنى فلان أو يتراءس فلان. إذن يقول متأكد أن الراية ليست إسلامية. إذن إذا كانت الراية ليست إسلامية ألا تتوقف؟ بعض من الواحد في المية احتمال اللي دي مؤامرة أمريكية، الرئيس الأمريكي النصراني صليبا ومبارك لا يحكم بما أنزل الله، لماذا يؤيد الرئيس الأمريكي النصراني صليبا المختلف على عقيدته ثورة الشباب لإسقاط نظام غير إسلامي؟ لماذا يريد أوباما سقوط مبارك؟ هل يريد أن تزول الإرتقاء بعدما كان إذا نزل مصر يقصر الرئيس محمد حسني مبارك يريد أن ينزل مصر يقصر الرئيس محمد حسان؟ هل يريد أن يفعل هذا؟ مطاردة عدوي ألا يجعله تتوقف؟ لو قام الآن تفصيلا من المسلمين اقتتل وفجأ سمعنا تفصيلا من النصارى يؤيد فريقا على فريق، ماذا تفعل؟ قلت احنا عصور هم الذين قد فازوا. لما يأتي المطبع معه صاحب الاتفاقية صاحب تفصيل الغرب كل ما تستطيعون حشته من نطاق الرئيس المصري يتبررون الخروج عليه، كل هذه المساوئ هل تعالى عنها أوباما لصالح صعود التيار الإسلامي؟ هل يقول هذا عاقل؟ نصراني يؤيد سقوط رايات غير إسلامية لصعود رايات إسلامية، أيقول هذا رجل له مسكة من عقل؟ ولكن أي عقل؟ لأبي سعيد النقاش كتاب اسمه فنون العجائب، اسمه فنون العجائب، فهذا من العدم أن نسرع في مباركة فعل باركه النصارى الغرب الملحد الكافر الذي لا يريد بنا خير. تم مقال الشيخ ياسر برهان، مقال الشيخ مصطفى العالم، كلامه على القنوات الفضائية قبل أن تقع الأحداث في مصر، قبل وقوع الأحداث، قال أذكر في هذا المقام لأن بعض الدول المسلمة في تونس ومصر يعزم القول فيها على أحداث الوابات، فأقول بالله تعالى التوفيق أنصح أن يشارك المسلمون في هذه الوابات أولا لأنها لم ترد عن رسولنا ولا عن أصحاب نبينا. لماذا لما قلنا هذا اليوم يتهكم به الناس أو من بدعة ولا بدعة؟ ماذا تفعلون؟ تفعلون كما تصنع الصوفية قديما دون صلاح بدعة ولا تؤثر ولا بدعة لم تكن على الجبل يتهكمون بدعة، هذا كلامهم. وأن الناس أتبعت بناعي هذا كلامهم، يقول لماذا لم يرد عن النبي ولا عن أصحاب نبينا هذا الذي قاله الكبار إلى اليوم، إلى اليوم الحين العرض، لكن فتنة تختلط العرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتن يرفق بعضها بعضا. يقول المؤمن هذه مهلكة، الناس لا يقول له هذا إذا قاله فلان صار مسلما به، وإذا قاله غيره صار ضربا من الكلام الذي تهكم به ومنه. فلمن هذا كلام البلاد والترتيبين والأنزال المظاهرات ليست من هذه السنة يتهكم بهم، طرد أن يقال لهم أموات، وطرد أن يقال يتحدثون عن السعودية. لكن إذا قال الشيخ مصطفى العدوي فإن القول ما قالت حزامي ده كلام في بداية الأحداث. قلنا وقاله الشيخ وقاله الكبار قبل الأحداث وبعدها وما زالوا يقولونه إلى اليوم. وكان زالون لحمد الله، لأن الأصول الصحيحة لا تنتهي إلا عند الحرب. ثانيا، إن فيها من المفاسد شيء كثير جدا. ثالثا، إن منظمو هذه الإضرابات لا تعلم هويتهم. إذا زي السمية لا تعلم هويتهم، طب ألا تتوقف؟ رب لا هوية لها، يريد أن يسقط أكبر دولة إسلامية في المنطقة، لا يعرف هوية الفاعل. ألا يؤمر هذا لقمة الشك؟ ألا تتريث في هذه العجلة؟ ألا تنطق بنفسك أيها الفاضل؟ فإن الأمر جل سل من انفصل الأخت أو انفصل امرأة أو خطف الأخت أو قتل عمه أو خاله أو ولده أو انزلقت سيارته أو من قطعت أعراض، سل هؤلاء جميعا. هل فرموا؟ هل لو قيل لهؤلاء استمر النظام السابق على ما فيه أو ما أنتم فيه من فوضى؟ ماذا كانوا يختارون لأنفسهم؟ ولا ينبغي أن يشتق الأمر أو النهي إلا من ولاة الأمر، وأيضا نهي علم الراسخين الذين يعلمون المفاسد ويقولون الصالح. فلا أنصح أبدا أبدا بالمشاركة في الإغرابات. ولقد ورد عن النبي علاج وعلاجات طيبة للأزمة لأمة محمد. هذه العلاجات كلها هي في القرآن، إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. الآن قطع الانتظار، التفات الولد، من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ يستطيع الإنسان أن يرد على الله ورسوله؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. هل تقول إن شعب مصر كان طيبا مباركا إسلاميا ثم ولوا الله عليه رئيسا فاسدا كفارا؟ هل تقول لربك هذا أن يولي على الخيار الفضلاء شرار الناس؟ حكمة الحكيم تفعل هذا أيها العقلاء؟ ولا عليك من خطة العيد لما تكلمت عن نزول مرض الكبار، خرج شاب خارج المسألة، يعني يا شيخ نسيب الساحة العلمانيين. طلب هذا الشاب مسلم زار تهنئة الله، طيب تعالوا تنزل في الانتخابات والنيابين عشان الشريعة، أنت أول المصرفين له، ارجع فتحت الثوبة واعطي حياتك ثم تعال ناقشنا عن الشريعة. وده هي كلمة مثل الإزارة ويتكلم عن الشريعة، إن النزول ما يدين الانتخابات والأحزاب هو طرف الساحة للعلمانيين. تعرفون لماذا؟ أنا الآن لو كنت بترشيح نفسي، الانتخابات لا تقوم على اختيار الأصل ولا اختيار الحل والعقل، إنما ينجح أكثر المرشحين أصوات، مش أكثرهم صفات، أكثرهم أصوات. طيب أنا الآن تعتبر نفسك الوشاحة وأنتم الشعب. جزء منكم فصيل شيعي وآخر صوفي وآخر إخواني وآخر من الجماعات الإسلامية وآخر من السلفيين وآخر من العلمانيين ثم أناس لا هم لهم ثلاثة جزء. والعبد أصار هل أتكلم بالحق يفضل مني فصيل الشيعة يبقى تأثيرة المسألة بسبب الصحابة. ولقد سمعت بنفسي في قناة الحكمة البابائية قيل المتحدث الرسمي باسم السلفية سب الشيعة للصحابة اللي قال ده في الكل تسأل أي شيعة ما يقولوش عن الكلام هو ده رأي السلفيين الشيعة في بعض الأحداث. أين البرامج ليل نهار في بيان عقيدة الشيعة الذي يدور حول إيه حتى لا يبطل فيه لازم يدور حول معتقدات الصوفية لأنه لو صار على إمساك الأصلحة والاستغاثات خسر تفصيلا كبيرا. التدوين أخبار لا تستطيع أن تكون جادة لأن استفاد يبتدى يضيع في القضية وفي أخرى ثلاثة أو رابعة حتى إذا وصل إلى صناديق الاقتراع صارت تضيع أغلب القضايا. فإذا ضيع أكثرها ربك لا يأتي تفكرس أقرب المرشحين كانت في الأغاني والموسيقى نالها نشاط. إيه يعني السلك؟ حد يعني اختلف على موسيقار الأجيال؟ نحن نختلف على موسيقار الأجيال. نحن نقول الغناء حرام ومن الكلام وصنفت فيه المصنفات ونقول الموسيقى محرمة والأدلة تكثر. من يقول نحن نقول طيب والله ان اغلب الموسعين دليلا الشيخ حامد صلاح اسماعيل في برنامج الانتكاب على قناه الناس الذي اذيع مباشره العقل التضافر الشيخ حامد في قناه الحكمه قال بكلام واضح 60% من الافلام الذي يزيلها النار يخطف الشباب الموت لا يشاهد هذا الحرب الا اذا كان في 60% 40% هات المشهد ده اذا تبيح ليه الناس تعالى تقول كتبها يقول لك افلام محرمه يرفع عليها اهل الفن يبقى ايه لفه اجتماع الممثلين ولا ناس كده من كلمه مطاطه حتى تهون ناس يفضل الانسان يتنازل حتى ينفلخ الكثير من الخصوم. قررنا في صفحات الجرائد لسلفيين يقولون اللحية سنة مؤكدة. متى قيل هذا وسمعناه؟ اليوم لا نحاسب هؤلاء في فتاويهم لا، لكن أضع أمامك الحقائق بأمانة حتى تعلم إلى أين تصير مصر، إلى أين تسير الدولة. الشيخ العدو يقول للمحكمة كنا علاجات غير الإضرابات، العلاج الرجوع إلى الدين تكسر العقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى توزيعوا إلى دينكم. يقول لا يتسع الوقت إلا للتحذير من المشاركة في الإضرابات وفي المظاهرات التي لا تصلح بل هي إلى الفساد وإلى الشر أقرب فضلا عن كونها شيء دخيل على أمة محمد ولم تسمع في القرون المفضلة. مش هو ده معنى اللي هي غربية دخيلة يعني غربية؟ لماذا اعترض المعترض على ما قلناه؟ مش هو ده الذي تعلمناه منهم ومن غيرهم؟ ثبتنا عليه نحن ما غيرنا هذا كلامه تعلمناه منه ومن غيره ومن العلماء الكرام فثبتنا على هذا الكلام. ما حققنا ذاتنا ومعنى النصوص ومعنى الفتاوى ومعنى اقاويلهم قبل تغييرهم فنحن مخطئون. طيب ما تقولون في هذا؟ واذا نزلت المسلمين المنزله

ولا قبل أي جمهور استطاع على كل هذا الكلام. إحنا في رحلة البزيل أنا في مصر تقسم إلى أربعة دول: دولة شرق الدلتا التي كان حق المخطط أن تكون تحت نفوذ اليهود، دولة النصرانية عاصمتها الإسكندرية تمتد من جنوب فنزويلا حتى جنوب السود. جيد. الدولة النوبة المتكاملة على الأرض الشمالية السودانية عاصمتها أسوان. دولة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة. وتضم الجزء المتمكن من مصر. السودان تقسم إلى أربع دولات: دولة النوبة المتكاملة على الأرض المصرية، دولة الشمال السودان الإسلامي، الجنوب السودان المسيحي، دولة الدارفور. ده مخطط، ده كذا، بس يكون عارف كده وحط احتمال واحد في المية ده صواب. هو ده فعل العقلاء عدو ممكن الصغيرات. أنا تتوقف اعتبر انك مسافر على طريق نزلت تشرب كوبايه شاي. خلينا نشوف التوتر الكذب. لكن اعتبر ان هذا في 1% من الصواب حتى تعرف اين تقع قدم. موقع عمل المسلم من تاريخ 4/2/2011 فوضى امريكيه خلاقه في المنطقه. طبعا كلمه فوضى خلاقه او شرط اوسط بالجميل انتم سمعتموه من الاوراق حتى من الشيوخ. ومن المعلمة رئيس جديد الشغل المهام في الشرق الأوسط الجديد، يعني هذا ليس الجديد، قالوه صراحة مساء. أنا تفكرون أيها العقلاء، قل لي انتخابات، انتخابات إيه؟ يفوز الإسلامون، يمشيش الموطن. سامي علمني تصريح رسمي، قال الجيش المصري لحماية الدولة المدنية. انتخابات إيه؟ تكسب الانتخابات يحفظ الجزاء في اطلع من هذا الكلام. شيخ العباد العلماء الربانيون لما كتب في حلف مصر لانه نورالي عالم رباني والفتنه اول ما تقع قال القائمون على تفسير الامور في هذه البلاد لم يسمع على لسانهم ما يتعلق بقوله الشريعه. انت وصل الخلاط للسمين، الخلاط السريع لا تملك شيئا. انظر الى من امسك بيد من الحديد على ذمه الامور. الجيش ايد المظاهرات، طيب المظاهرات اطاحت بمبارك الفاسد. وذهب مبارك ورضاه. لماذا يتركون البلاد الان فوضى؟ هل قتل المسلمين والمصريين ايام المظاهرات بيد قوات السلطه حرام، لكن قتلهم صباح مساء على يد المصريين حلالا؟ لماذا كنت في الفوضى في مصر؟ ذهب المبارك في مصر الان، لماذا تستمر الفوضى؟ لان هناك مخططات تدير الروم من الخلق. لو كانت المبارك مصريه صرفه لصالح البلاد ما سمعت الوعظ صراحه مساء. لكن لن نتوقف الا اذا وقعت الكارثه. ده كلام الجيش الرسمي، التصريحات الرسميه. فما تقولون؟ من قال لك؟ متى قال القائمون على مقاليد الامور؟ متى قال ان اذا وصل الى سلطه الحكم الاسلاميون لاقامه شريعه ربهم سنسمح لهم؟ متى قالوا هذا؟ والله ولا حظ من هذا. كل ما يسمع ما يسمع مثل دولة ديمقراطية، دولة مدنية، لإنساء قواعد ديمقراطية الحديثة، الدولة المدنية الحديثة. متى قال ولو مرت على سبيل الضرب الرماد في العيون إن لو وصل الإسلاميون لتفريط الشريعة سنسمح لهم؟ ماذا سمعتم بهذا؟ هو مثل النصارى هكذا؟ أنا تغير؟ مفيش عقل؟ إليكم المخطط المفصل للفوضى الأمريكية الخلاقة في الشرق الأوسط. بعد كلام طويل تفكيك مصر والسعودية كدولتين سنيتين سينهي ما تبقى من قوة الدول العظيم فضلاً عن تحقيق الأمن المطلق للكيان الصهيوني خصوصا بعد التخلص من قطاع غزه. أحلال الأحداث عشان تعرف دي أغراض طويلة. ويتساءل التقرير هل محمد البراعي مسلم أو هو مسيحي؟ وماذا عن زوجته وأسرته؟ وتحديدا لابنته التي فضى على قبولها ما تعرف بلاد بن داوود. خليك إن هذا الكلام كذب. خليك كذب. لكن أنا كنت بلاد لهذا الكلام لعله يسقط بيقول. بس بلعب الخط. لا سلام تسليم أنت ما بتدي. أنت كما فهمت. لكن خط خطة بديلة. لو تحقق هذا عندنا خط. لكن لا تبني قلوبا وتقول هذا كذب هذا شغل أمن الدولة حسب هدم الواقع وتبقى بسبب حتى إذا وقعت الواقعة ما كان عندك شيء. ساعتها تقول كيف يوقف الثور الأبيض لن يبقى من الثور الأبيض ولا أسود ولا أحمر والكل سيدفع الثمن. إن مباركا لم يكن وردا إسلاميا عند الخلق لكن كان كيانا لدولات قوية عربية بالإسلامية. ينبغي أن يرحل المبارك ذلك وهي خليفة الراشدة لكن لأنه قوة في المنطقة. ينبغي أن يزور أمره حتى تتفتت مصر إلى دوليات. الآن أيها المسلمون أيها العقلاء مصر عبارة عن أشكال السلفية كما استقرت على 20 جزء فضل عن تصلي الإخوات والجماعات الإسلامية فضل عن التيار الحلاني على التيار النصراني لظروف الجميع لو وقع في مصر فتنة أي بني آدم عاطل ولن أجل الصوم مدام مريشر أي بني آدم مجلس فريق قناصة فهي من كتابات جدا في رؤوس الكلام قناصة يصيب المشاكل واحد من النصارى الكبار ثم يحدث في مصر فوضى لا تتصور فكر يعني ما هو غياب الشرطه وغياب ما فيش حد امر يقتل ايه اللي يحدث في البلد؟ ماذا لو ايام انتخابات هذه السياره الطارشه التي ظلوا يقتلون عشوائيا في بيروت ماذا لو سارت امام ايام انتخابات وراح حياتها بعض الشيوخ الكبار وبعض القساوسة الكبار واسمع لو صمت ومصر الآن تستهلك أسلحة السلاح عامل زي العصي في يد الناس يعتمد على شوية فضل الشديدة الشاي هي تقول لك رشاش ماذا أسلاح البيوت لو قامت فوضى كفتنة بين المسلمين والنصارى تفرغ الركان من الدماء وقد تبعنا بعض من يهمل ان القتل اللي كان في بيروت وراها النصارى وقد ذهبت بنفسي وبعض اخواني من العلم الى مركز الشرطه لمخاطره اللواء لمعرفه الحقائق ونفهم نفيا قاطعا ان يكون النصارى وراء ما جرى في بيروت ونقولها بصراحه حتى لا تسمع لمن يحدث الفتن وتبادر في قطع بالنصارى ردا على هذه العمليه ثم تشتعل البلاد الفتن. انتهاك عمليه اخرى بعيده من النصوص لكن في موقف البلاد بدل يمنع كل من القتل صباح مساء عشوائي كما يحب. اذا هتعقل اللي فنه ويرضى دام قال كتب قتل الاحداث قبل الثوره أكد الباحث الاسكتلندي توماس براون المهتم بشؤون الشرق الأوسط أن الاستخبارات الأمريكية هي وزارة الدفاع أعدت خطة بعيدة المدى بهدف حصار مصر ثم التهم عسكريا. وقال الباحث أن الولايات بدأت تنفيذ المخطط منذ 3 أعوام من خلال سعيها لتحسين إقليم السودان. من 3 سنوات بدأوا في خطة لتفصيل السودان، السودان يعني مقسمها ألا؟ مقسمة ألا تفزع؟ أن تقسم مصر خطة بدأوها ولم تكن جزءا منها. مصر إحنا ولا يا جماعة دولة والموضوع يتحكم بمن يقول لي ندعك ونسقط كل ده مكتوب يا أخي لا تصدقهم كاملا وقف. المخطط يتجه نحو فلسطين عبر إفارة الضرب في مناطق حكم الذات. ودافع محمود عباس أن يعلن بحالة لنشر قوات دولية لقطاع غزة لتواجه لتكون مواجهة للشرور المصريين. يعني حاصلت من السودان تنظر للغزة. كل ده كلام ده ضروري قبل الأحداث ويؤكد ما ذكره الباحث أن في مجلة القوة العسكرية الأمريكية عام 2006 التي نشرت خريطة جديدة للشرق الأوسط سنة 2006 مجلة القوة العسكرية الأمريكية عاملين مخططات في 2006 أثبت قرار أن الولايات المتحدة اختارت 7 أعوام لتنفيذ مخططاتها ينتهي عام 2015. كل ده ممكن عقل وغيره يتجاهله. لا يمكن له بل يقول لك العقل خير وسياتي خير. لابد ان تقصى الفرصه على هؤلاء. اولا ينبغي ان يعود دور الشرطه القويه للقضاء على الفوضى، لان الفوضى هي الركيزه الاساسيه للوصول الى ما يريدون. يبدأ احترام رجال الشرطة في الشوارع وتوقيرهم، لأن الفوضى هي السبيل الوحيد لتنفيذ ما يريدون. لو حكمت البلد واستقر الأمن فيها لا تستطيع الإنسان أن يمرر المخطط. الآن على استهلاك المقررات الكل التي تستطيعها، أسلحة، جنود، كل ما تستطيعه رفع. لكن لو عاد النظام قويا كما كان يحصل ضغط بحدود البلاد وتفتيش على الاسلحه. لكن ان يجي واحد يتشارك في الشرطه في الشارع الناس اللي هم عليه ضرر طب يرجع لورا طلعوا في معركه المنظر خليهم يخلصوا على بعض. في مشكله في الكوتي لازم بعض ليه؟ ما هو اذا خرج لا يحترم يطلب ويهان ويخليه خدع من الفوضى. لابد ان ينتهي هذا الامر حتى يعود النزول لمناطق اخرى من الشوارع لحمايه عوامل وانفسنا ومتلكاتنا. النصوص بشيء دوريات في البلاد وحوادث الزنا والفجور يحكي لي قصه رجل راجع الى ايام الاعياد مع ابنته وزوجته واساس البنت عروس على العين ذكروا ثلاثة من المفسدين ما معك الوان وما هي ترش البنت. قال لها عاملين الان والفرش والبنت. ظل يستجيب الوبل ماذا قال؟ طيب خذوا الام واتركوا البنت. قال لك البنت والله من اجل ماذا حصل؟ لان في فوضى. إن هذا هو المقصود أن يحدث في نفسك، لأن العودة إلى الخطط أحسن وقت حينما يكون النصوص والقتلة هم المسيطرون على البلاد. لابد أن يرجع مرض الشرطة ومرض الأرض. في هذا الموقف لو اتصل رجل شخصي حتى بالوزير أشك أن تخرج منه. لن تخرج ليه؟ لأنه إذا خرج أهين إلى الشارع. أنا قد خلاص. لابد أن ينتشر هذا الوعي. وشعرون بلبس الأيدي حتى يرجعون مناطق أخرى لتأمين البلاد. ثانيا ينبغي أن ينتهي هذا الخلاف الدائر بين الحركات العلمية بحكمه بالرجوع إلى بلاد الكتاب والسنة من فهم العلماء الكبار. هذا الخلل لا يستفيد منه إلا عدوانه. ينبغي أن يرد العلم إلى أهله. وإذا كنت مقلدا فقلد الكرام حتى نتوب إلى الله مما كان. إن الله لا يرفع العقوبة إلا لتوبة. لكن إذا ظلنا نمضي على هذا الطريق لن ترى خيرا. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا حصل توبة من الانحراف فيما وقع واستمر النزول الى الميادين واستمر تأييد المظاهرات هذا كله العضو يا ناس. حصل خلل في الطريق العلمي. ينبغي ان نراجع انفسنا هكذا ضرب ثلاثة صرف المظاهرات حلالا حلالا بلا مناقشة. شيخ أصحاب الحوائي قال على موتاه وهذا الناس يعلمونه في فتواه المنشور المظاهرات حرام وعلى هذا سائر علمائنا. لماذا يقول الشباب اليوم المظاهرات حلال وعلى هذا سائر علمائنا؟ ليه؟ حاطر فيه ينبغي ان تردد الكرام علما وسنا ابناء الثمانين عاما الذين تربوا على يد الكبار كما قلت شخص طرمية أفنى وأعماره في كتاب السنة ما دام السنة لتحريم المظاهرات بل نواجه ونفسي بتحريم المظاهرات توبة إلى الله ورجوعا إلى غرز القرآن توبة من الخلل العلم الذي وقع ثم اطمئنانا لجهاد السنة حتى ينزل مرات أخرى للبلاد ثم نكون على علم كبير ولقطة تامة لمن يحاول إيقاع الفتنة ممكن تبقى فتنة بين المسلمين والنصارى فلا تشارع في المشاركة تسارع إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم الكرام ممكن فتنة بين المرشحين أنفسهم ولا تنقلش لابد من توعية الناس وترك حمل الأسلحة فإن الأمر زاد والله والله إن الأمر خطير خطف اليوم ليس المراد منها الرد على تفصيل علم ابدا بقدر ما هي صراحه ووضوح ومد الايدي لانقاذ النفس الاسلاميه اذا سقطت نفس سقط الاسلام الا ان يتدارك الله الرحمه افرقوا ينبغي ان نراجع ان الامر زلت لو انهارت النفس الاسلاميه وتقسمت الى دول تبدأ الفتن والملاعب التي يأكلون فيها نفر النفر اتقوا الله في أنفسكم كفرتم السخرية من فداوينا اتقوا الله وغادروا أنفسكم إن الذي يقع في مصر الآن لا يقولن هو خير إلا صاحب هوى لكن والله الشرور ما زلنا نعلمها صراحة مساء متى تنتهي كل احلامكم ايها المؤيدون لما وقع ان يصل الاسلاميون للحكم ان تاتي يد الانتخابات وماذا لو سقطوا في الانتخابات تقول الانتخابات مزيها من الذي لم يقل لك المساله ماذا لو نجحوا ثم قضى عليهم الجيش ماذا لو دخلت القوات الاجنبيه ماذا ثم ماذا اسئله الحائره تحتاج الى ان تقل بتصديقها على الاقل أن يتوقف عاقب إن الإسلام في خطر هل التصور فاجع كده الدول الإسلامية كلها خرجت لرد الصلب ألا تعقلون ليست هناك دولة الآن تقوى على مقاتلة الكيان الصهيوني كل الدولات مشغولة بنفسها هو لا يخرج دولة إسلامية اتقوا الله عز وجل لأنفسكم توبوا الى الله من الخلل العلمي وراجعوا مرضى ائمه الكرام ومدوا جسوركم بينكم وبين الدوله حتى نقطع الفرصه على عدونا الذي لا يريد الا خيرا والا فلا احب ان اقول يوما قد قلت فساعتها لا يفرح بمصر ولا يفرح لان كلامي كان موافقا للواقع اي نصر يفرح اذا سقط الاسلام في مصر وان ربنا لا يفرح علي من السن الا بالرجوع الى شرعه ورحمه الا قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتقوا سنه اخوانا وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها